الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الوسيلة هنا في الآية هذه: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هو الاعتراف بالضعف، وأن المغفرة له وحده سبحانه وتعالى، وفيها التوسل بأسمائه الحسنى. ملخص يعني. أي نعم. الآن قال أبو جعفر الطبري، يقول تعالى ذكره: إن تعذب هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة بإماتتك إياهم عليها، بها على هذه المعصية، فإنهم عبادك مستسلمون لك، لا يمتنعون مما أردت بهم، ولا يدفعون عن أنفسهم ضرا ولا أمرا تنالهم به، وإن تغفر لهم بهدايتك إياهم إلى التوبة منها فتستر عليهم، فإنك أنت العزيز في انتقامه ممن أراد الانتقام منه لا يقدر أحد يدفعه عنه، الحكيم في هدايته من هدى من خلقه إلى التوبة، وتوفيقه من وفق منهم لسبيل النجاة من العقاب. فالعزيز الحكيم إذن هنا مناسب للاستسلام لله عز وجل، ما قال الغفور الرحيم، المناسب هنا العزيز الحكيم. سيأتينا توجيه لبعض أهل العلم لمناسبة العزيز الحكيم أكثر توضيح. ابن كثير سلمكم الله بعد أن رجح أن قول عيسى عليه الصلاة والسلام هذا هو يوم القيامة، خلافا لترجيح ابن جرير أنه في الدنيا، ابن جرير يرى أن قول عيسى عليه السلام هذا في الدنيا، لكن ابن كثير رجح أن هذا هو يوم القيامة، يعني من باب أنه ما قال الغفور الرحيم، قال العزيز الحكيم، وأننا مستسلمون يا رب، وأن يقصد على قول بعض أهل التفسير أن عفوك يا رب قادر أن تعفو عن الكافر، لكن إن لم تعفو فهو راجع لحكمتك يا رب. فالآن ليس من باب إيش الدعاء، من باب التسليم لأمر الله عز وجل الكلي، هذا على ترجيح يوم القيامة. أما على ترجيح أن هذا في الدنيا، فإنما يقصد عيسى عليه السلام من تاب، تغفر لمن تاب، وفقته للتوبة، وهم أحياء، إما وهو موجود عنده أو بعدما رفع، بعدما رفع كذلك وهم أحياء ناسب أن يقول هذا الدعاء. فقال ابن كثير بعد أن رجح أن هذا يوم القيامة، بين أن هذه الآية عجيبة، فقال: هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل، فإنه الفعال لما يشاء، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب. وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة حتى الصباح يرددها. ففي حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم قام عفوا نعم صل نعم قال قال أبو ذر نعم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قد يكون صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فعرف أبو ذر، أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته وكان صوته مسموع لمن في المسجد وأبو ذر في المسجد. على العموم محتمل. قال إني سألت ربي عز وجل، أو كانوا في سفر وأبو ذر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يصلي، إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله. فهذه الآية كانت كالتمهيد للتسليم لأمر الله، إن تعذبهم تمهيد طوال الليل. ثم بعد ذلك سأل الله عز وجل الشفاعة لأمتي أمتي أمتي. ورد في رواية من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك، فرفع يديه فقال اللهم أمتي وبكى. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذا رواه مسلم. فالآية تمهيد للأدعية. يقول القرطبي إن تعذبهم فإنهم عبادك شرط وجوابه، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم ذكر الرواية السابقة عن أبي ذر، قال اختلف في تأويله فقال فقيل قاله الآية يعني إن تعذبهم قاله على وجه الاستعطاف لهم والرأف بهم كما يستعطف السيد لعبده. ولهذا لم يقل فإنهم عصوك، ما قال إن تعذبهم فإنهم عصوك، باب استعطاف. وقيل قاله على وجه التسليم لأمره والاستجارة من عذابه، وهو يعلم أنه لا يغفر لكافر. وقيل الهاء والميم في إن تعذبهم لمن مات منهم على الكفر، والهاء والميم في إن تغفر لهم لمن تاب منهم قبل الموت تاب منهم، وهذا حسن. ثم رد على من قال أن عيسى ما كان يعلم أن الكافر لا يغفر له، رد على هذا القول، قال هذا قول فيه جرأة على كتاب الله عز وجل، فأخبار الله لا تنسخ في جميع الشرائع، فكل الأنبياء يعلمون أن الكافر لا يغفر له. وإبراهيم عليه السلام سأل الله عز وجل المغفرة لأبيه قبل أن يعلم أنه مات على الكفر، كأن هكذا الرواية، قبل أن يعلم أنه مات. إذا أحد وجد الحديث يرسله. عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، كان عن موعدة، فلما علم أنه مات على الكفر تبرأ منه. نعم، تفسير للآية إذن. ثم قرر ما سبق أن قرره ابن جرير، وذكر قراءة، القراءة يقول البغوي أنها لابن مسعود لكن ليست من القراءة العشر، فإنك أنت الغفور الرحيم، وقرأها رجل في بغداد بعض القراء، فإنك أنت الغفور الرحيم، لأنه انتقد فإنك أنت العزيز الحكيم، انتقدها قال لا تناسب السؤال، فأخذه بعض الأمراء هناك وجلده 7 أصوات، فترك القراءة به فإنك أنت الغفور الرحيم، نقله القرطبي، قال إن رجل في بغداد يعني بدل الآية فقرأ فإنك، وهذه كما ذكرنا قيل أنها قراءة لابن مسعود ولم تثبت في إيش في القراءات 7. طيب، هذا سلمكم الله. ماذا ابن القيم قال؟ ابن القيم قال وهو سبحانه يذكر، يعني لأن ابن القيم ما عنده تفسير مستقل لكن مجموع، فكان يذكر أسماء الله عز وجل الحسنى، وهو سبحانه الحميد المجيد، وحمده ومجده يقتضيان آثارهما، ومن آثارهما مغفرة الزلات وإقالة العثرات، الحميد المجيد والعفو عن السيئات والمسامحة على الجنايات، مع كمال القدرة على استيفاء الحق والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها، فحلمه بعد علمه وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن كمال عزته وحكمته، كما قال المسيح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ابن القيم يعني مضمون كلامه يرجح أي قول؟ هل يرجح سلمكم الله أن هذا يوم القيامة، أو هذا وهم أحياء يرجح أنهم وهم أحياء، أن مغفرتك يا رب عن كمال قدرتك وحكمتك، لست كمن يغفر عجزا ويسامح جهلا، بل أنت عليم بحقك قادر على استيفائه حكيم في الأخذ به. وقال مرة لم يقل الغفور الرحيم، وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى، فإنه قال في وقت غضب الرب عليهم والأمر بهم إلى النار. إذن هنا يقرر خلاف ما ذكرنا أنه يفهم من مضمون كلامه، هنا لا، يقررنا هذا يوم القيامة لم يقل الغفور الرحيم، قالوا هذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى، فإنه قال في وقت غضب الرب عليهم والأمر بهم إلى النار، فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة، بل مقام براءة منهم، والمعنى إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم، ليست عن عجز الانتقام ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم، يعني على وجه التسليم. معنى هذا أن الآية الأولى حتى كان المقصود بها من كلام القيم أنه على وجه التسليم يوم القيامة، يرجح أن هذا يوم القيامة على وجه التسليم. طيب، هذا سلمكم الله ما أحببنا أن نذكره، توقفنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.